ويقبل ما كان كافرا ويقبل عن المكلف كمجنون او صبر ويقبل عن العدل كفاسق وغادر وغيابك مستحسن للدين وما اشبه ذلك لا يقبل الا العدل. والعبادة فيها الظاهر، فإنه صلى الله عليه وسلم استفى بظاهر ذلك الأعرابي كما نطق بشهادتين، يكفي بها العبادة ظاهرة. كذلك أن الإسلام يكفي فيه أيضا الإسلام ظاهرا ويكفي بشهادتين. الحاصل لأنه ذكر أو ذكر واحد ذكر أو أنثى عدل غير فاسق فإنه كالمرسي ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته الحديث. أما هلال شوال فلا يقبل فيه الهلال، لذلك لأنه قد يتساهل فيه الواحد قد يوجد فيه من يتساهل ومن يكره الصيام ويحب قضاءه أو إذا قال له الجعلة وقال له اشهد حتى تريح من الصيام، ويوجد كثيرا لمن يتكبر الصيام فيزعمون لمن يشهد لرؤيته، فلما كان كذلك لم يقبل في هلال شوال الا عن اهلال ولا مد من العزاله، العزاله ولو ظاهرا عزاله المسلم الذي تشترط لقبول شهادته وهي الحقيقة صعبة، ولعل البحث فيها يأتينا موسعا في كتاب الشهادات إن شاء الله. يقول لا بد من عدلين يشهدان بأنهما قرأيا هلال شوال وإلا فلا يقبل، وكذلك بقية الشهور لا يقبل بها ايضا الا عدلان، كما لا يقبل في بقيه الحدود الا شاهدان، لقوله تعالى اشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله، ولقوله استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل امراتان من فضلوا من الشهداء فضلوا، فلا بد ان يكون الشاهدان مرضيين. الواحد قد يخطئ وقد يتساهل وقد يدخله نحو وطمع وما اشبه ذلك، ودليل ذلك انك تشاهد هذه الجنه، فان الناس لا يحرصون على الخروج ولا يحرصون على الدخول، يحرصون على رؤيته خارجا فيحضرونه، ففي هذا الزمان صاحب رمضان بغيرها لا تؤمن حتى اتي الناس اموال 30، ولكن في الخروج رؤيا يبكر من علم الناس فيتلقبونه، رؤيا بعد الفجر خارجا سبق الشمس وسبقت الشمس فتضع المسافة بينهم. كذلك وهي العام الماضي وعام الذي قبله ورؤيا يعني متأخرا أو يعني الراحلين. وبعدما مضى قليل الإسلام بعدما مضى حوالي 20 يوما خروج الأرض. وذلك دليل على أنه يوجد من يهتم بالرؤيه خروجا ولا يهتم بالرؤيه دخولا. لذلك افترقوا أنه لا بد من شاهد لخروجه ويقتضي واقتباد راحته للدخول ويعتقد العداله في الدنيا. يقول لو قدر اننا صبنا ثلاثين يوما ولم نرح وكنا سندنا فانا ثلاثه واحد فاننا لا نقصر واحتمال انه اكثر. وكذلك لو صمنا ثلاثين يوما لاجل الغيث ولم نره فاننا لا نقصر واحتمال انه لم يهن تلك الليله فلا يفتر حتى تنرى الهلال على تحقق كلامه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وقد أطلعنا مرحبا لكم المشروف قد تكون في جلده وهذا الأخرى من هذه الأخرى من الأرض والله إليك كما هو الحمد الفاتحة التي تكون فيها خاصة لأهلها على القول الأول الذي يرسل على الهلال في جنة الهلال وهي الزوج من المسلمين الصوم فتطيع الهلال في الجنة كثيرا يكون في أمريكا لها يجب تستعمل القول بأنه إذا رؤية المشرك يكون أهل الظلم ولا وأن هذا هو القول الوسط وأنه إذا كانت البلاد متحالية كان نجد الغراء أنه إذا رؤية هنا يصوم هنا وهذا يكون قلت بشأن الاسلام شرعا من شاك بنية مصر المدى الثاني إلى غرب الشرع فكل مسلسل ما قلت تطور يستحول على الله قبل الزواج وكان يقارب من الشعري فهل ترى أبدا لا يمكن أن يكون الثاني إلى غرب الشرع أن قلت شاك بأن يوصل في بنية ليأت المصر هذا الحال وقول التطور قد يخرج من الشعري Yeah. رؤيا من أنصار الجنية فرآه شخص متعصب وذلك فأتمام ذلك ذلك يتيم يتيم شخصية. الآن الذين يرونه يدعونه من هذا ولكن حدته النصر فهم يرضوا أنه يعرف أن ذلك ولكن لو قدم أنه لكن رآه من مكبر أو يضع المجاهد والأرصاد ونفر تتبعه ورآه عندما شاك الله يستهد ولا من دقيقتين عن مثل دقيقتين وأخبر بذلك الكبير قولا وهكذا إلى رآه مجموعة فإنهم تحققوا أنه رآه قبل الشمس قبل الشمس ولا من دقيقة تحقق أنه لا رقي له قوة هي قوة فلما لا نستلاح أكباته هل يجوز لا تقلق عنده ذلك إذا كنت تصور يوم الاثنين مثل الأسبوع وعلم أنه آخر يوم من شعبان فهنا لا معنى تصور ومستخدم الحديث لأنه رأي السنة يقول لا تقدم الله تصور بقوامين إلا أن يكون صور لأحدكم هل يكون فإذا كان هناك لك صيام تصومه ولا لك بالنسبه لليوم الذي اخطا فيه يعني تكون بقيه اليوم او يصبر بالنسبه لليوم الذي اخطا فيه هل يمسك بقيه اليوم او يصبر ولكن اخطا يجاهر بفطره ام لا لا يشكر. لا يشكر. الله يسعد حضرة. كي أمس سكنا خلينا أمرام مثلاً صام في الشمال من المكان. ولكن هم صام هذا السنة لا. معناه أول يوم رمضان. وقف أول يوم رمضان. هذا السنة رمضان. لابد أن أخرج في الشام وترى راح. هذا حقيقة إنه يوم اللي يفطروا اللي يفطروا نفسهم شيء وعلم أنه رمضان ثم شكرا هذا كم سنة كذلك إذا قال سبيلة الله لأنها يوسك بقية ذلك اليوم الأخير وكذلك إذا كان الذي هو مخترع ثم شهر يوسك بقية يومه الأخير ويقول إن الإسلام قد يحرم مدة لا يكون مهاجرا فهل له أن يفطر يعني يتنجح يقول له أن يفطر ولكن لا يجاهد Yeah. فأنا فقال في قيام يوم الثلاثاء من أجعل النفقين قلنا ثم قالها إن شاء الله له لا يجب صوما بل إلا عن المباح وإما نكون نافذة في هذا اليوم لا يأتي إلى رمضان ولا هبة المغيرة ولا غير شاهدة هل أصوم ولا أكون معدنة في المسلمين يختار الفقراء أنك إذا رأيت الهلال لم يقبل يرش أنك تصوم لا يسير رأيت الهلال يسير السبح ولكن ما قبل منك فتصوم لأنك بحق الشرعية فلاك من يقول لك تصوم لقوله صومكم ولا تصومون ولكن لهذا الأمر أنك تصوم بنية المفرد لو قد بعد ذلك عن الناس صاموا ذلك اليوم وانت لن يتواعد لان ثلاثه لان هذا الوالد يجب ان امر الله يلقي يتم الى بهذا الذي يمنع فجاب لقبه ان يكون كتابا لهم هو الايه في جهاد الله الشهرين وكيف يكون فكيف استدلت على هذا الامر والايه في خاصه الكفر لا جاهل الشهر الآية واضحة بأن الصيام على من عنه شهد بما معاد من الشهر شهد لكم الشهر يخرج من لم يشهد من لم يشهد الشهر مثلا لا تقطع أن يأتيها الشهر تقطع عنه أو لا صلاة بالشهر فلا يلزمه أو مثلا شهيده ولكن مغلوط الآية ليست فيها مقالة لكن شهيد أو لقول المؤلف يقول الصدق عن خيار دخول الشهر بطريقة الجزاء فتقول أن القرآن فهي أن ذلك أن هذا وذلك معلوم من الحديث الذي صلى الله عليه وسلم يا أمة الأمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وإذا رسول ثلاثين ورسول ثلاثين صوموا لرؤية الله أكثر من رؤية الشهر ومن عليك ما يكون عنده أو لكن لم تكشف لا يكون قرأتم بشرح هذا الحديث ابن حجر وغيره انهم يقولون ان الحكم باقي ولا ترى هي غلط فبصوره اصحابه الله وجماله لانهم كل شيء لا يقع ولا يكتب ولكن قد يكون قائل الاميه ذلك نحن قال لك الاميين نحن نكره ونحكم ونحكم ونعرف فهل ما يقع من ذلك الوصل الذي عهد بصور اميه لا تكتب ولا تكتب ومن بها كان غلوانه عرضت ان يرسلوا من اجل الاستشار من اجل يقول ابن حجر وغيره الوصف اذا تغير لا يتغير الحكم فكن ناقل على اعتبار الرؤيه يصوم الرؤيه ويفطر بها ولا يصل الى الاستشار يقول ابن الله في الصيام وفي لا يكون من الأمر والله واستقعت في الليل وشربت ومدى شربت إذا قاعد سمعت في المسجد من الإقامة في صلاة الفجر فأقضي أمر لا نتواضع على إن شاء الله أنه إذا طلقنا من تلك الحكيم ساعة شريف ساعة تقل الآن لك في الليل والمسألة في هذا الأمر أنه يكون إن شاء الله لا تصوير أن فيها قولاً قولاً أن أو حالة حالة أكل شاكل في الطول الهدى واستمر تشكل لن يستمر أنه تلك الحال التي أكل فيها في ليلة ولا في نهر استمر لغة ليلة في هذه الحالة أخرى لأن الأصول قوية الحالة الثانية لكن لا تعتقد انه في بيت او شرط بل هو في بيت او بيت دون تدري انه في بيت فهو لا تستطيع يعقل يثبت او لا يثبت وعن الاطراف انه لا يثبت لانه اخر لا تستطيع انه اذا انه اخر أولا تتعلم أن أكل وهو يأتي أو يغلب على ظنه أن هذا الصلاة هذا يأتي على كل شيء حسنا ما تصور من تلاقل فيها وكأنها غيرها ومراها يطالع من غير أبوالا من ذلك فكذا سوف ورسك الشيخ والإشتاء من ذلك ما نكر الله وحسن لا هو كبيرا وإن ملك الواقع الواقع فينا اختلاف فإن رؤية قريب في الشهر في الملك وبينها وبين الذي يأتي سنة شهر أو 20 يوم وليس كم اختلاف المقال في هذا فإن عباد إن الملك هو اختلاف المقال لولا أنه كأنه ذكر أنه سيقول إذا كان الإسلام المقام فإنه يطق فإنه لا يطق هو يقول إنه يطق وهذا أقوال بها يوم اختاره شيخ الإسلام فإنه قد يغيب في المدينة قد يحن في مهيب لإنفتاحة تغيب الشمس هي الجلال قبل مدينة في مصر الساعة يمكن يعني الساعة أنه كان مقارنا للشمس عندنا غاب عن المدينة وليعني الساعة سبقت في الشمس فتأخرت عن تأخر عن المدينة في فوق تأخر كذا رجال المدينة تبقى أمام هذه الساعة هل يأتي هل يعلم أن تكون إمامك سيارة من عيادنا في هذا الشهر كذلك أن هذا يكون إمامك يأكل ويأكل من يوقف فلا أجل يأكل وإن كان يأكل ورشا الأرض هل يأكل ويأكل يعلم كذلك الأكل غير أكل ورشا يأكل من الذين أشركوا أن ضمن الله إلى صبر المسلم إلى أن يكون أثنين يوم أن لم يرى الله قال له هجر الويل فصام فإن ويل ففي رجاء الصوم يوم الخير وفي عنه خلق هذا ما هو نفسه ولعل لا يكون أخر قد أخطأت فهم كلامه لا يمكن هذا الفاعل وذلك لن تعيش الله بيه لن يعرف الله قد يهجر بيه وفي ذلك في كلمة البيت يعني انتهوا يعني كذلك يجيها بيا انسان قل بشهر لا قل إيه صوم يا مريك أرم المصوم يا مريك وما يجيب صحيح هذا من الناس لا تعيش الله لهلال الهلال في تلك الليلة فصليها الصلاة هناك لها وإن يشرق أنها قد تبيع بعد من شهير المسنة في الصلاة الوصية ولن يكون هناك لا أحد نوى أن يكون ذلك كبير لكن أنا قلت أن الأمر في دخول الشهر دخول الشهر وهو هي إذا قلنا لهم يأكل الله يجب وإذا قلت لهم يأكل الله يجب أبو شهر يعتقد شفاء الله في الأرسات لا ينسك حتى وإذا أدى المنزل على المكان وآخر يشرب حتى يجب لكن لا.

هو الفرض الدنيوي، لأن الإنسان العاقل يعرف إذا هو خاف إذا أطير له إلا في تعشيش الصيام رقوبة وحرية رقوبة غضب الله وعذابه في ذلك، لأنه يتصور هذه العقوبة. وكذلك إذا قيل له إن في إنصار كثيرا للظن أنها رب الله من العقوبة الدنيوية تأثيرا عذابا حبسا جلدا انزجا وعرف أثر ذلك، الصغير لا يدرك أثر ذلك لعدم فهمه، فلا يدري لا تحقق مثلا العلامة الأخروية لا تصوره ولا قامت عنده مراهيم ولا جنة عليهم ولم يكن هناك زادا ينفعه ولا يعلم به ضرر العقوبات الدنيوية ومثل ذلك، فلأجل ذلك لا تجب العبادات على الصغير قبل أن يدرك. ثم لا نؤمن أن الحد والسلام يتفاوت، الناس يتفاوتون، فلما يكون مميزا وفاهما وذكيا وقوي الذكاء، ومنهم من يكون دونه في الذكاء، ومنهم من يكون جميلا وذا فحاحة وسفاهة غالب، فلما كان كذلك جعل الذنوب حدا بين الصغر والكبر، فإذا ظلم فقد كلف وأذن، وجعل حد الذنوب بالأشياء المشهورة، إما بالسنين تمام 15 سنة، وإما بإمات الصعب الخشن على الفم كما هو معروف، وإما وللإنذار بحق الرجل أو بالحيض بحق المطرح، جعل هذا حدا وسفرا يعني الذنوب غاصبا بين حد السلام وحد الكبر، فلك حصان الذنوب كل ذلك الإنسان أنزل أنزل بالصيام رجل أو امرأة لو بلغ وهو ابن عشر تصور، فإن لا يحتمل بعض الناس وهو ابن عشر وإحدى عشرة فإنه يتحتم عليه ويعاقب على تركه، وكذلك المرأة لو حالتها ابنة تسع وجب عليها أن تصوم وعلى أهلها أن يلزموا على الصيام من أربعة أيام من خير، أن يوجد يعني من القناص من تحرمها من ابنه عشرا اذا كان شبها قويا ولا تغني كامله وبدلها مثلا متكاملا في حاله انها يذكر عليها من الحيض فتلزم تلزم مسألة القيام لتلك الحال. يتساهل كثير من الأولياء في هذا الإناث ويتركوا إزالهن بالخوف مع أنهن قد مر وسن المحيط، ويقول إنها سهلة وصغيرة وإن تتعجب لأن النهر قد يكون قد تكون كبيرة السن يعني جرمها وهيكلها كبير، ومع ذلك يكون سهلة وصغيرة ويتسهل معها، فيجب أن ينتبه أن هذا التساهل خطأ وأن ما تألمت المريض وجب إلزامها بهذا الصوم ولم يجوز التساهل معها. كثير من الناس يتصلن منها سبيلا و تلتقط لهن انها حامة وهي صغيرة وان اهلها لم يأمروها وانها استمرت على اطفالها، او انها صحية ولم تقبل أهلها لن تقبل أهلها بما أرسل منها وإما لسفر وإما لحياء فمن قالها عدة سنوات وإن تنصلها ما تقبل هذه التي تنصبت وكذلك أنها تعظم وتسعى ولا تسعى ويقولهم أنها شيء آخر غير هذا وهو أنها قد تكون يقولها هي أحياء أنها المسيحة يعتقدون أنها لم تحق فيأتيها الخير في ذلك العام وتبطل وتتوب وهي حق وتستلم ولا تخبر أهلها أنها صامت لأنها خاضت ولا تقضي وتبقى عند سنوات لم تقضي أيام الحيض التي صامتها لحجة أنها قد صامت الأيام التي عليها لأنها صامت شهرها ولم تبطل به لماذا استحييت أن تخبرهم أنه جاء لها مدن فاستمروا في صيامي وأصوم معهم ولا أخبرهم فتكون صامة صياما باطلا فلا تنتبه إلا أن تحي فيجب أن ينتبه والده الإناث في إلزامهن بالصيام إذا قاربن وإذا كان إذا المرأة في أولى يعني طلبت أنها صحية فلا تترك الصيام لم عليها فلا تترك الصيام نقرا لا عليها إذا وقع إلى هذا الأمر فأن تبادر بقضائه بعد الانتهاء أما بالمستكين العقل فيأتينا بعض التفسير هي العقل وفي الغالب فصل الإنسان والإدراك الناس يتناسون يعني المراد بالعادة الذي يرفق العقل هو الذي لا يفهم الخطام ولا يدري ما الأحكام ليس له عقل يجبر عن المآثم أو المخاطرات أما إذا كان له نفس العقل هم يسمى المعتوه ومهوه فلا للأطراف أنهم يصح منهم إن شاء الله يعني أو يجب إذا كان أنه يفهم لأن كثيرا منهم يعني هم مصالحا مثلا ولو كانوا لا تصير عقلية يعني إنما أنهم ليس لهم تدبير العقل ومكاءهم لحمالها المصالح وحمالها المكاسب وهي الحراس والتجارات والأرماح ومحرة لكن ما يصل إلى حد أنهم لا يفهمون أصلا بل يجبرون الأموال ويعرفون مصادرها مثلا ويعرفون الأشخاص ويفهمون الأوامر والنواهي فإذا كان كذلك لا سقط الصيام ولا سقط العبادة والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود وشرط ظن وجوده وجوب الصيام هو القدرة لقول عموم قوله تعالى لا تكلم نفس إلا وسعها ولقوله لا اتقوا الله ما استطعتم فالقدرة بمعنى استطاعة الإنسان أن يأتي بهذا العبادة العبادة الصيام يعلم أن فيه مشقة لأنه قد يكون مساك خمس عشرة ساعة ربما في بعض البلاد ثمانية عشر ساعة ونحو دون أكل وشرب هذا الزمن الطويل فيه مشقة تشق على بعض من الناس مولا المريض وكبير السن والمسافر كما سيأتي ونحو ذلك عليه المشقة فلما كان كذلك وبيح له من الإفطار، فإن كان قادر على القضاء بعد ذلك أُلزم بالقضاء، ومن لم يكن قادرا أُلزم بالفدية. فهو الذين يجب عليهم القضاء المريض الذي عادة أمره بيجب عليه مرضه ومقرح لا يفتر، ومن كان الذي أقضى منه ما صام منه ما أفطر، لقوله تعالى يخدم من الله فأنا سفر فعدكم ولفصول عدك ما أفطرتم من أيام أخرى. المريض والمسافر يفتر ويقضي عدد أيامه. أما المرض الذي لا يرجى مقرح فهذا يفطر ويطعم عنه فيكون يوم مسكينا. كذلك الكبير إذا بلغ سن الكبر بحيث يشق عليه من كبر كبر السن، إذا كان لم يسقط تكليفه لم تسقط عنه التكاليف وصل إلى حالة الكبر لكن له يحكم ويفهم ويعرف، ولكن لكبره ولحرمه يشق عليه أن يصوم، فمن هذا يطعم عنه أيضا يطعم عنه عن كل يوم يصوم. وعلى ذلك عملت هذه الآية وهي قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه هدية طعام مسكين، قيل المراد يطيقونه بمشقة يطيقونه بكلفة وتعب. وإن طلع رضي عن الناس أنه قرأها يطوقونه وأن يكلمونه ويشق عليه. وذكر هكذا شيخ ابن عباس في أنه حين يطيقه بمشقة كفانا والمرضى التي يشق عليها لأنها تطيق، وأن يشق عليها أن تصوم وهي حامل لأجل مرضها وهي مرضى تخشى أن يقل ما منع الأمل بها إذا صابت، فقد يكون الصيام في زمن طويل وشديد الحر فيشق على ولدها ليس عندها مصدر فتفطر وتقضي وتطعم كما سيأتي. يقول إن كان خوفها على نفسها فإنها تفطر وتقضي لأنها كالبيت، فإن كان خوفها على ولدها فروي عن كثير من الصحابة أنهم قالوا يلزمها عند القضاء كفارة لأنها أفطرت لغيرها أفطرت لأجل غيرها، هي سليمة لا تفطر المرضى ولكن أفطرت لمصلحة غيرها فتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. هكذا روي عن بعض السلف. وبكل حال فإن القدرة تشاق في الوجود، إن انتهت القدرة فلا يجب. ووصل الذي الهرم الكبير إلى حالتين لا يحصل فقط عنه على الصحيح. يوجد كثير من الناس يطعنون في السن يصلون إلى حالة الهرم الشيخوخة بحيث لا يفهم ولا يهدي، يقال له صم ولا يهدي الصيام، يحاول صم ولكن لا يهدي ان من اكل المفترض وتسقط عنه المفترض كما يذكر ان كثيرا من كبار الابناء انه يكذب بالصلاه ثم يغفل عن كونه يصلي ثم يسلم ويسلم بركه ثم يهدي. فإذا أصل إلى هذه الفعل يقطع المصطلح كما تسقط عنه الصلاة. فشروط صحته ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه، الرابع الشميد فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. شروط صحته هذه الشروط: أولا الإسلام شرط لصحة العبادات، كذلك لا يصح المشاكل بل تفتر بين الحرمها وتقوي، فلا يصح التعبد بعدم الحياة فتقوى. وتقدم ان في باب الحيض انه لو قال وقطع الدم اخر الليل ولم تغتسل الا بعد ما طلع الفجر صح صيامها اذا عقبت النية. فاذا انقطع الا بعد ما تبين الفجر فما يجيها صيام من ذلك اليوم. وهكذا لو صامت قبل ان تغيب الشمس بطل صوم ذلك اليوم. فهي الحال لهذا، فاذا طهرت من المناسك بين الفجر بدقائق ونوت فانعقد صومها ولم تصف الا ما تطلع الفجر. وكذلك اما اذا أدرك الصبح قبل أن تقهر من النباس فإنه كفر، لا ينعقد فيها من ذلك اليوم ولا يجزئها. وهكذا لو ولدت بين الغروب بطل صوم ذلك اليوم. وإلا التمييز فتقدم لنا عند الضرابة أن البلوغ شرط، ولكن متى يصح الصوم الصحيح؟ متى يكون صحيحا؟ إذا نجد إذا بلغ سن التمييز فإنه يصح صومه، ويؤمر أهله بأن يصوموه وهو منجز حتى اعتاد وإن لم يكن واجبا عليه. لروه أنه في الصلاة يدرب على الصلاة في حديث مرة لا تكون الصلاة بسبب ويعتبرهم أبناء سبع سنين، وهذا أيضا مجرد تدريب حتى يألها. كذلك الصوت إذا أطاطه، إن أطاطه هو المستهزء، إن أطاطه هو العاشرة أو ما بينهما، يدرب عليه حتى يألها كما يدرب على الصلاة حتى يألها. وإذا وصل إلى سن يطيقه وانزل به وان لم يكن واجبا حتى يسمح حتى ان يبلغ الله وهو هذا يصعب عليه. اشتهر عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يسوون الصغار الذين لم يفارقوا ثم اللعب نحوه، يقولون فاذا طلب احدهم الطعام فاعطيناه لقمه من العهد فرحا بها حتى ياتي البيت، وطلبه اللعبه وطرحا بها لكن يحرص لاجل ان يكون الصيام اجره لابويه ولاجل ان يالفه حتى يحب العبادات لطهوريته. الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. هذا الشرط يتقدم لنا أن العدل من الشروط من شروط الوجوب، وذكره هنا لشروط الصحة. فهذا شرط الوجوب وشرط الصحة، وإذا قلت له الفرق بينهما قلنا الوجوب بمعنى الإلزام والتكليف، فإنه كمل وقال عليك أن تصوم، إذا لم تصوم فإنك محتقا آثم، هذا الوجوب. وأن الصحة المراد الإجزاء والاعتبار، هل يسقط الوجوب أم لا؟ متى يجزي؟ إذا كان عاقلا، فإذا صام وهو غير عاقلا فلا يجزي. العموم دليل العقل دليل استراط العقل ما ذكر من النية. النية لا تتصور من ذاته العقل، لكان وصيع لا بد فيه من النية، وهذه هنا وصيع من لم يبيت من الليل، من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له. العاقل هو الذي يبيت، فاقل العقل لا يعرف التبييت. ثم ذكر لنا صوره، وهي ما اذا نوى من الليل وهو سليم العقل ثم جل فقد العقل بكليه واستمر الى نصف النهار، ثم افاق ساعه لحظات وتذكر انه صائم وامسك وان يتنعه واستمر به الشاكك وعاد اليه النور واستمر الى ان افطر الى ان يالي يقول يبدو شهرين فارغ ولا يلزمه القضاء، لانه اذا لم يفق النهار كله ما عليه قضاء. المجنون لا يدري ما فاته في حال جنونه، لا من صيام ولا من صلاح، وصلاح المغمى عليه فانه يقضي، المغمى عليه عليه القضاء. وصورة ذلك ما إذا كان الإنسان مريضا فأصابته غشوة غطت إحساسه كالغشوة التي تحت المريض استمرت به يوم، أفطر ذلك اليوم أو ما صامه ولم يعتمد، إذا أفاق يقضي ويقضي على الصلوات كما تقدم. بخلاف المجنون هكذا العقل كليا فانه لا يقضي لا صلاه ولا صوما الا لم يفرق وهي وقت من الاوقات. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. هذا الشرط السادس الذي من الشروط التي تتصدر مستحات الصيام، ومعناه يعزف على انه سوف يصوم غدا، والصحيح انه يكفي لرمضان نيه واحده، اذا عزم من اول رمضان على انه سوف يصوم فانه يكفي، ولا يجب عليه ان يحجها كل من يحل نفسه لانه يصوم غدا. والصحيح ان المسلمين عندهم علم وتصميم على اكمال صيام رمضان اذا لم يكن هناك موانع واعضاء، فلا يحتاج الله ان يحدد الشخص المستقبل بقلبه انه سوف يصوم غدا، لا حاجه الى ذلك، لانه معروف بحكم الشرع. كذلك لو ان انسانا سال في رمضان